بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع شرحنا في شرح قواعد ابن رجب رحمه الله. كنا في القاعدة: إذا اجتمعت عبادتان في وقت واحد من جنس واحد وليست إحداهما تابعة للأخرى ولا على سبيل القضاء، دخلت إحداهما في الأخرى. هذه القاعدة. المؤلف رحمه الله يقول إن هذا على ضربين. الضرب الأول أن تدخل إحداهما في الأخرى، والضرب الثاني أن إحداهما تجزئ عن الأخرى وتسقط الأخرى. لازلنا في هذا الضرب الثاني، ونحاول إن شاء الله أن ننهي الكلام عن القاعدة. قال رحمه الله: ومنها لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه فطافه، فهل يسقط عنه طواف الوداع أم لا؟ هذه المسألة تقدمت. يقول على روايتين، ونص في رواية ابن القاسم على سقوطه، وهذا هو الصحيح، أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقد حصل هذا المقصود بطواف الإفاضة. فطواف الوداع يسقط بطواف الإفاضة، كما أن تحية المسجد تسقط بالفريضة. وهذا الآن يفعله كثير من الناس من الحجاج. الآن مع كثرة الزحام والمشقة الحاصلة، فهم لا يذهبون يوم النحر لطواف الإفاضة، وإنما يؤخرون ذلك إلى اليوم الأخير، إلى يوم النفر، أما النفر الأول أو النفر الأخير، ثم يقفون طواف الإفاضة ويجعلون ذلك أيضا طواف للوداع. هذا لو نوى الاثنين، لو نوى أن هذا الطواف يكون طوافا للإفاضة ويكون طوافا للوداع، فإن هذا يدخل في الضرب الأول. أما إذا نوى طواف الإفاضة فقط، فهذا يدخل في النوع الثاني، لأن طواف الوداع يسقط. قال: ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام، فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع؟ على روايتين أيضا، والمنصوص عنه الإجزاء. هذا أيضا تقدمت في المسألة، وقلنا الصحيح أيضا أنها تجزئ وتسقط عنه تكبيرة الركوع. قال: وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ على روايتين نقلهما عنه ابن المنصور. الظاهر أنه لا بد أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح، لأن هذه الركن، هذه الأساس، وتلك إنما هي تبع، ثم إنها سنة. يقول: على روايتين نقلهما عنه ابن منصور، إحداهما لا يشترط، بل يكفيه أن يكبر بنية الصلاة وإن لم يستحضر بقلبه أنها تكبيرة الإحرام، كما لو أدرك الإمام في القيام يكبر، وينوي أنه يريد الدخول في الصلاة. ولكن طبعا هو ما كبر هذه التكبيرة إلا وهو يريد الدخول في الصلاة، إذن هذه تكبيرة الإحرام ينعقد بها التحريم. قال: والثانية لابد أن ينوي بها الافتتاح، لأنه قد اجتمعها هنا تكبيرتان فوقع الاشتراك، فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نية تميزها، بخلاف حال القيام فإنه لم يقع فيه اشتراك. كلام واضح. يعني في هذا الموضع والإمام راكع، الآن عليه تكبيرة أن يكبر أولا تكبيرة الإحرام، وأن يكبر ثانيا تكبيرة الركوع. إذن في اشتراك ولا لا؟ في اشتراك. فلا بد أن ينوي بهذه التكبيرة أنها تكبيرة الافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام. لماذا؟ حتى تتميز، لأنه في اشتراك الآن، هو كبر وركع تكبيرة واحدة، فينوي بهذه التكبيرة أنها تكبيرة الإحرام، حتى تتميز عن تكبيرة الركوع، لأنه فيه اشتراك. أما إذا جاء والإمام قائم يقرأ الفاتحة مثلا أو يقرأ ما بعد الفاتحة، هل ها هنا عليه تكبيرة ولا تكبيرة واحدة؟ تكبيرة واحدة، أن يكبر تكبيرة الإحرام، إذن ما في اشتراك. هل هنا يحتاج إلى نية تميزها؟ ما يحتاج، لأنه ما في إلا تكبيرة واحدة. إذن هذه حالة وهذه حالة. يقول ومنها أي الثاني والراجح، نعم الثاني والراجح، لابد أن ننوي به الافتتاح، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ومنها إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد، اجتمع في يوم واحد جمعة وعيد، فأيهما قدم أولا في الفعل سقط به الثاني ولم يجب حضوره مع الإمام. هذا على قول الحنابلة، القول في مذهب الحنبلي أن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال، أما على المذاهب الثانية الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال كصلاة الظهر. فعلى المذاهب الأخرى على رأي الجمهور، هل يمكن أن يصلي الجمعة قبل العيد؟ ها؟ ما يمكن، إن الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال. لكن على المذهب الحنبلي يمكن أن يصلي الجمعة في الظهر، لأنه عندهم يجوز، ثم يصلي العيد بعدها ما في بأس. فهنا يقول فأيهما قدم أولا في الفعل سقط به الثاني ولم يجب حضوره مع الإمام. فإذا صلى العيد أولا سقطت عنه الجمعة، وإذا صلى الجمعة أولا سقط عنه العيد، ما يحضر. قال وفي سقوطه عن الإمام روايتان، هل هذا يسقط عن الإمام ولا ما يسقط؟ يقول روايتان، وعلى رواية عدم السقوط فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، ذكره صاحب التلخيص وغيره، فتصير الجمعة هنا فرض كفاية تسقط بحضور 40. أما على الأفراد فإذا صلوا العيد سقطت عنهم الجمعة، رخصة، إذا صليت العيد لا يجب عليك أن تحضر الجمعة، رخصة، ولكن الحضور لا شك أفضل، الحضور أفضل. طيب بالنسبة للإمام، الإمام هل تسقط عنه ولا ما تسقط؟ هذه يقول فيها روايتان، الرواية الأولى تسقط الجمعة والرواية الثانية لا تسقط. طيب على الرواية الثانية أن الجمعة ما تسقط، يجب على الإمام أن يقيم صلاة الجمعة، إذن في هذه الحالة يجب أن يحضر مع الإمام عدد تنعقد به الجمعة، أليس كذلك؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والجمعة واجب الآن على الإمام لا بد أن يقيمها، وهذا الواجب لا يتم إلا بحضور النصاب، نصاب الجمعة، ونصاب الجمعة كم عندهم؟ 40. مع هذا قول ضعيف، والصحيح أن الجمعة تنعقد باثنين، يعني يجوز للإمام أن يصلي باثنين، تنعقد جماعة، الثلاثة جماعة. طيب ولكن كلما كان العدد أكثر أفضل، خروج من الخلاف. فالمقصود أنه يقول هنا فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، يعني الجمعة، ذكره صاحب التلخيص وغيره، وتصير الجمعة هنا فرض كفاية تسقط بالحضور 40. الجمعة حينئذ تكون فرض كفاية، يعني لا بد أن يقيمها جماعة من الناس، وتسقط عن الباقين. فقول هنا تسقط بحضور 40 يعني تسقط عن الباقين ممن لم يحضر، إذا حضر العدد الذي تنعقد به الجمعة تسقط عن الباقي. طيب، على هذه الرواية أنه يجب على الإمام أن يقيم الجمعة، لو لم يحضر أحد ما الحكم؟ يأثمون كله ولا لا؟ هذا الضابط فرض الكفاية. فرض الكفاية ما الضابط فيه؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا، لأنه فرض على الكفاية. جيد؟ على هذه الرواية أنه لا بد أن نقيم الجمعة، وهذا الذي عليه العمل الآن الحمد لله. الآن إذا وافق العيد جمعة الناس يصلون العيد مع الإمام، وأئمة الجمعة وخطباء الجمعة يصلون الجمعة، هذا يعني معروف، والناس حينئذ مخيرون، من شاء صلى الجمعة ومن شاء لم يحضر، هذا رخصة. ولكن طبعا الذي لا يحضر هذا يصلي الظهر، هذا الصحيح من أقوال العلماء، خلافا لما ذهب إليه ابن حزم أنه لا صلاة عليه لا جمعة ولا ظهر، وهذا قول ضعيف. الراجح أنه إذا سقطت عنه الجمعة لا يسقط عنه فرض الوقت وهو الظهر، أليس كذلك؟ لأن العيد رخصة في إسقاط الجمعة وليس رخصة في إسقاط فرض الوقت وهو العصر وهو الظهر، كما لو صلينا العيد يوم الخميس أو يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء، نصلي الظهر ولا ما نصلي؟ نصلي الظهر، لأن العيد ولو صليناه في يوم الخميس لا يسقط عنا صلاة الظهر، نصليها. كذلك في يوم الجمعة يسقط عنا فقط الاجتماع العيد الأسبوعي، وأما فرض الوقت فإن نصليه ما يسقط. لا شك أن هذا هو القول الراجح، وكذلك الأحوط والأبرأ للذمة بالنسبة للمكلف الذي العامل، وبالنسبة كذلك للمفتي. لذلك أنا أعجب من بعض طلبة العلم الذين تجرؤون بإفتاء الناس بأنه إذا اجتمع عيد جمعة ما عليك صلاة مطلقا إلى العصر، يعني هذه حقيقة فيها مخاطرة، أنك تسقط عن الناس فرضا من فرائض الله، وتعرف المسألة فيها خلاف وخلاف قوي، وهذا القول ضعيف. فالمسألة والله المستعان في جرأة من بعض الناس، والله المستعان. على كل حال بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب وهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، العالم يجتهد وهو مأجور على كل حال، ولكن طالب العلم عليه أن يتروى وأن يتأنى وأن لا يتجرأ، خصوصا في هذه المسائل الخطيرة. بعض الناس كذا يعني كما يقال بجرد قلم يتكلم ويفتي في مسائل خطيرة كهذه المسائل، وكان يجب عليه أن يسلك مسلك الورع والتوقي والبعد. الآن إذا قلت لهذا المسلم ليس عليك صلاة وبالفعل ترك صلاة الظهر وسأله الله عز وجل عنها، على من سوف يحيل؟ عليك أنت، أنت الذي أفتيته، أنت أفتيته بأنه لا صلاة عليه، والله المستعان. المسألة ما هي سهلة. لو ما صلينا إيش؟ ليش ما صليت الظهر؟ فتوى لبعض العلماء أنه وأخذتم بالفتوى، يعني ما عليكم شيء، عرفت؟ ما عليكم شيء، إن كان في شيء فعلى من؟ على المفتي، والله المستعان. لا لا لا، ليس عليهم قضاء، لأنهم كانوا في ذلك الوقت محسنين، كانوا محسنين، كانوا مسيئين أبدا، والله عز وجل يقول ما على المحسنين ما على المحسنين من سبيل، ما لنا عليهم سبيل. أخذوا فتوى عالم يثقون فيه وعملوا بالفتوى فهم في هذا محسنون، لكن بعد ذلك إذا تبين لهم أن هذه الفتوى ضعيفة ففيما يأتي أي نعم ينتبهون، وأما ما مضى وما سبق فعفى الله عما سلف. قال رحمه الله: ومنها إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ الأضحية هي النسيكة تكون في أيام عيد الأضحى. طيب هذا رجل ولد له مولود في شهر ذي الحجة توافقت عقيقته أضحيته، توافقت أضحيته عقيقته، فهل يذبح كبشا واحدا، يذبح شاة واحدة فتكون هذه الشاة عن العقيقة وعن الأضحية؟ نعم، هذا الذي هي المسألة، هذه المسألة. يقول المؤلف: على روايتين منصوصتين. الإمام أحمد رحمه الله يعني يكثر عنه أي الروايات، يفتي بكذا ثم يفتي بكذا، هذا يعني دليل على ورعه، ورع، مرة يقول كذا ومرة يقول كذا. وعلى روايتين، قال: على روايتين منصوصتين وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية، يعني هدي وأضحية هذا لا يكون إلا للحاج. الحاج في مكة المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فبستيسر من الهدي، والقارن متمتع لأنه جمع بين عمرة وحج. إذن هذا المتمتع وهذا القارن عليه هدي لا شك، وأراد أن يضحي فاجتمع هدي وأضحية، هل يذبح شاة واحدة عن هديه وعن أضحيته؟ هنا المسألة هذه أسهل من التي قبلها. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله يقول: الحاج ليس عليه أضحية، الحاج ماذا عليه؟ هدي، عليه هدي، وهذا الصحيح. يقول: واختار الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة وإنما هو الهدي. صدق، هذا الصحيح، هذه السنة. ما عرفنا وما بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من أصحابه أو من كان معه في مكة ذبحوا أضحيته، وإنما ذبحوا الهدايا، ما في أضحية. الحاج ليس عليه أضحية، إنما عليه مكة ما في أضحية، الهدي، الهدي. لكن بعض الناس يعني ربما يريد، وهذا يفعله كثير من الناس، يحج ويذبح هديا في مكة، أو حتى لا يذبح، يعني يكون مفردا، ويترك أضحية عند أهله في البلد يذبحونها أضحية لهم، فنقول ما في بأس، يعني لا حرج إذا أردت أن تحج وأن تضحي أن تترك أضحية عند أهلك يذبحونهم، ما في حرج، لا بأس بذلك. وهم يسألون عن مسألة الحلق، يعني تعرفون من أراد أن يضحي فليمسك. قال: كيف أنا؟ طيب لو ذبحوا أضحية. بعضهم أفتاهم، قال: فاتصل عليهم بالتليفون، فإذا ذبحوا تحلق. قلنا: والله هذا هو التكلف، هذا هو التكلف، ما في علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا أراد أحدكم أن يضحي فإذا رأى هلال ذي الحجة فليمسك عن شعره وعن بشرته، الحديث، هذا الحديث المراد بالحلق هنا الحلق الذي يكون على سبيل الترفه وليس النسك، هذه عبادة. حلقك في منى يوم النحر هذه عبادة، هذا نسك من أنساك الحج، ما الأضحية ما تمنعك منه، تحلق هذا نسك، هذه عبادة. لكن الحلق الممنوع ما هو؟ الذي يكون على سبيل الترفه، فأنت ما لك علاقة. إذا تركت أضحية عند أهلك فليذبحوها إن شاء الله أو يتركوها إن شاء الله، أنت ما لك علاقة بهم، أنت اذهب من الجمار احلق رأسك وطف وافعل المناسك، ما لك علاقة بها، وإنما الممنوع هو الترفه. ما في إذن، ما في إذن تكلف تصعل أهلك شوف ذبحوا لما ذبحوا، لا مو صحيح، نهينا عن التكلف. حلقك أو تقصيرك في الحج إنما هو نسك وعبادة، الأضحية ما تمنعك من ذلك، والحمد لله. هذه داخل في المسألة، هذه مسألة ثالثة. إذا اجتمعت وليمة مع أغشية، بس كيف الآن وليمة مع أغشية؟ يعني الرجل زوجته أنجبت له طفلا من أيام ثم يريد أن يتزوج عليها، ممكن هذا؟ كيف؟ أضحية عرس، أنا أضحية عقيقة، عرس عقيقة. يعني أراد أن يصنع الوليمة في أيام العيد، فيذبح شاة واحدة بنية الوليمة وبنية الأضحية، هذه كالأضحية والعقيقة، هذه المسألة كالأضحية والعقيقة. ماذا قال لك ابن رجب؟ قال على روايتين منصوصة. لماذا؟ لأن شاة الوليمة سنة، قال النبي أولم ولو بالحال، شاة الوليمة سنة والعقيقة سنة. فإذا اجتمعت شاة وليمة مع أضحية كاجتماع عقيقة مع أضحية، شفت المسألة نفسها. يقول هنا على روايتين منصوصتين، ما فصل فيها ابن رجب، لم يفصل هل تجزي شاة واحدة عن أضحية وعقيقة، عن أضحية ووليمة عرس. نعم المسألة تحتاج ليش؟ إلى تحرير واجتهاد. بس هو جعلها من الضرب الثاني، أنه إذا ذبحت واحدة، إذا ذبحت الأضحية أجزأتك عن العقيقة، وإن ذبحت العقيقة أجزأتك عن الأضحية. كيف؟ والله ما عندي فيها ترجيح، أحتاج إلى تأمل. تأمل هو يقول إذا كان أحمد له قولان فيها منصوصان، مرة قال تجزي ومرة قال إيش ما تجزي، فالمسألة تحتاج إلى تأمل وإلى مراجعة. الظاهر الله أعلم ابن رجب رحمه الله عنده فائدة لا أعطاك إياها، ما يبخل بها. شايف أنا حقيقة مرة سئلت، أنا يعني سئلت كذا مرة عن هذه المسألة، فكنت أقول للسائل إن كنت ميسور الحال فذبح شاة، واضح؟ يعني سئلت كذا مرة، مرتين أو ثلاثة عن هذه المسألة، اجتماع أضحية مع عقيقة، بس اجتماع أضحية مع وليمة عرس هذه ما أدري، ما سئلت عن هذه، والله المستعان. وكان أحد إخواننا سألني من إخواننا اللي حضروا الدروس قبل سنتين أظن، فقلت له إذا كنت ميسور الحال فذبح شاة أضحية واذبح شاة عقيقة، اجمع بين العبادتين، واضح؟ فإذا كان الشخص ميسور الحال فإن نقول له اذبح كذا وكذا. طيب إذا كان الحال ليس كذلك، إذا كانت أحواله هينة، فليأخذ بالرخصة، يأخذ بنص أحمد الثاني، يذبح شاة واحدة فينوي بها أنها عقيقة وأنها أضحية. نسلك هذا المسلك يعني إلى أن يفتح الله علينا. والعرس كذلك، لو أراد أن يذبح شاة وليمة عرس ووافق ذلك أضحية في أيام العيد وكان أحواله هينة، ما يستطيع إلا على شاه، فنأخذ بنص أحمد، أقول إن شاء الله نرجو، نقول له نرجو أنها تجزئك عن عرسك وعن أضحيتك، والله أعلم. قال ومنها اجتماع الأسباب التي يجب بها التي يجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان. عندكم الإيمان غلط، الأيمان جمع يمين، والحج والصيام والظهار وغيرها. فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزاءه وسقطت سائر كفارات، يعني كفارة الأيمان كفارة اليمين، حلف على شيء وحنث عليه كفارة. كذلك في الحج فيه كفارات، الحج فيه كفارات، الصيام أيضا فيه كفارة. الشيخ الهرم يفطر ويطعم، الصيام فيه كفارة. كذلك مثلا يعني من أخر القضاء حتى أدركه رمضان يقضي ويطعم فيه كفارة، وهكذا. الظهار أيضا فيه كفارة، إطعام 60 مسكينا وغيره من الكفارات. يقول فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات. وإن كان مبهما، فإن كانت من جنس واحد أجزأه أيضا وجها واحد عند صاحب المحرر. يعني إذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين، يعني الآن حلف كذا يمين على شيء واحد، يعني حلف مثلا لا يدخل بيت فلان، وحلف مرة أخرى، وحلف مرة ثالثة، وحلف مرة رابعة إلى آخره، وأخرج كفارة واحدة، تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي عن هذه الأيمان كلها، تجزي عن هذه الأيمان كلها. يقول فلو أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزاءه وسقطت سائر الكفارات. وإن كان مبهما، فإن كانت من جنس واحد أجزأه أيضا وجها واحدا عند صاحب المحرر وعند صاحب الترغيب، أو عند صاحب المحرر المجد بن تيمية رحمه الله. وإن كان مبهما، إن كان هذا الشيء الذي حلف عليه أو الذي عليه الذي له كفارة شيئا مبهم غير معين، فإن كانت هذه الكفارات أو إن كانت هذه الأيمان من جنس واحد أجزأه أيضا وجها واحدا في المذهب، وجها واحدا عند صاحب المحرر اللي هو من المجد بن تيمية. وعند صاحب الترغيب أن فيه وجهين، وإن كان أن فيه وجهين يعني في المذهب، وإن كانت من جنسين فوجهان في اعتبار نية التعيين. يعني مثلا اجتمعت عنده كفارة ظهار مع كفارة الوط في نهار رمضان. كفارة الظهار ايش فيها؟ عتق رقبة فإن لم يستطع، فصيام شهرين فإن لم يستطع، إطعام 60 مسكين. طبعا هو ما عنده رقبة ولا يقدر يصوم عليه إطعام 60 مسكين. إذا هذا قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، عليك كفارة الظهار، لا عتق رقبة ما وجد، الصيام ما يستطيع، إذن عليه إطعام 60 مسكين. الآن اجتمع عليه كفارة 60 مسكين. في نفس الوقت وطئ في شهر رمضان، ماذا عليه؟ عليه كفارة عتق ما يستطيع، صيام ما يستطيع، إذن ما الذي رسى عليه؟ إطعام 60 مسكين. إذن الآن هل يطعم 60 مسكينا ويكفي ذلك عن كفارة الظهار وعن كفارة الوطء في صيام رمضان، في كفارة الوطء في نهار رمضان؟ هذا المسألة. يقول وإن كانت من جنسين، وإن كانت من جنسين فوجهان في اعتبار نية التعيين. إن الآن هو سوف يطعم 60 مسكينا، هذه 60 مسكين لابد أن يعينها، أليس كذلك؟ لابد أن يعينها لأي شيء. هل يعينها للوطء في نهار رمضان أم يعينها لكفارة الظهار؟ من قال لابد من نية واحدة لكل عمل، إذا لابد أن يجعل هذا 60 لشيء واحد. ومن قال ما يشترط، يجعل هذه 60 كفارة لهذا وكفارة لها. وهذه مسألة النية في الكفارات هي مسألة كبيرة، ولكن يظهر الله أعلم أن لكل أنه لكل مخالفة كفارة مستقلة، وأنها ما تتداخل. فالوقف في رمضان له كفارة، والظهار له كفارة. لماذا؟ يعني هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لا بد يعني هذه عقوبة، وهذا خطأ منه وهذه مخالفة، فلا بد أن يكفر عنها. الكفارة التي ذكرها الله عز وجل وشرعها. ويدلك على ذلك هذا الرجل الآن الذي عليه ظهار وعليه كفارة وطئ في نهار رمضان، إذن كم عليه الآن كفارة هنا وكفارة هنا؟ لو قلنا إنه يطعم 60 مسكينا ويكفيه عن الكفارتين، فكأنه أطعم عن الظهار 30 مسكينا، وعن الوطئ في نهار رمضان 30 مسكينا. وهذه لا شك أنها مخالفة للشرع، إن الشارع أوجب عليه 60 هنا وأوجب عليه 60 هنا، فنقول يجب عليه أن يفي بالكفارة كاملة. واضح؟ إذا الكفارة إذا كانت من أجناس مختلفة ما فيها تداخل، وإنما لكل جنس كفارة مستقلة، هذا الراجح. نأتي إلى الأيمان. الأيمان، الأيمان إذا كان المحلوف عليه العمل الذي حلف عليه إذا كان شيئا واحدا، وتعددت الأيمان فتكفي كفارة واحدة، وإذا كان المحلوف عليه أشياء متعددة فإن لكل شيء كفارة مستقلة إذا حنث فيها. معروف التفصيل؟ إذا كان المحلوف عليه شيئا واحد، يعني مثلا حلف ألا يأكل من طعام زيد، الآن قال والله لا أكل من طعام زيد، بكرة الصباح قال والله ما أكل، الظهر قال والله ما أكل، العصر قال والله ما أكل، كم العشاء لما ذهب إلى زيد زيد عند عانة قال والله ما أكل، قدم الطعام قال والله ما أكل. إذن كم من هذه؟ هذه سبعة أو سبعة أيمان أو ثمان أيمان على شيء واحد. كم كفارة عليه؟ كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه شيء واحد. أما إذا كان المحلوف عليه أشياء متعددة قال والله لا أكل من طعام زيد، هذا واحد، والله لا أدخل دار زيد، لا أركب دابة زيد، لا أسلم على زيد، كم هذه؟ أربعة أشياء. فنقول لكل شيء كفارة مستقلة، لأن المحلوف عليه أشياء متعددة. فإذا كانت المحلوف عليه أشياء متعددة، والقول الراجح أن لكل شيء كفارة، من باب أولى إذا كانت من أجناس متعددة، إذا كانت الكفارة من أجناس متعددة، كفارة قتل خطأ، وكفارة إظهار، وكفارة وطئ في نهار رمضان، يعني مثلا هذا الآن عليه عتق رقبة، قتل خطأ وجامع في نهار رمضان وظهر من زوجته، عليه عتق رقبة في كلها في الثلاثة كلها، فهل نقول يعتق رقبة واحدة وتجزي عن الثلاث؟ ها؟ لا، لأنها من أجناس مختلفة. نقول قتل خطأ فيه عتق رقبة، كفارة الظهار فيه عتق رقبة، والوطئ في رمضان عتق رقبة. إذن كم رقبة عليه؟ ثلاث رقاب، لأن من أجناس مختلفة، وهذه ما تدخل في القاعدة، ما تدخل في القاعدة، لأن يظهر الله أعلم هو يقول في القاعدة إذا اجتمعت عبارتان من جنس واحد، والظاهر أن هذه ليست من جنس واحد، هذه أجناس مختلفة. وأما من جنس واحد كما لو ظاهر من أهله أكثر من مرة، لو ظاهر من أهله أكثر من مرة، يعني مثلا قال لها أنت عليك ظهر أمي مرتين أو ثلاث مرات أو خمس أو عشر مرات، هذا أيضا فيها خلاف، بعضهم يقول لكل ظهار كفارة، ولكن الراجح أن هذا كله يجزي عنه كفارة واحدة. كذلك أيضا لو جامع في رمضان أكثر من مرة، هذا أيضا المسألة فيها كلام، لو جامع في عدة أيام في رمضان، 3 أيام يجامع فيها، كم كفارة عليه؟ بعض العلماء يقول كفارة واحدة تجزئ، لأنه يقول هي من جنس واحد يدخلها في القاعدة، يقول كفارة واحدة تجزئ، ولكن الراجح أن لكل يوم كفارة، كل يوم له كفارة مستقلة، هذا الأرجح. ولكن لو جامع في يوم واحد عدة مرات كفارة واحدة، هذا كفارة واحدة، جامع بعد الفجر ثم جامع بعد الظهر ثم جامع بعد العصر 3 مرات في يوم واحد، كفارة واحدة تكفي. أما لو جامع في يوم ثم في يوم آخر ثم في يوم ثالث وفي يوم رابع، كم كفارة عليه؟ 4 كفارات. أي لا شك، كما لو شرب أو أكل في 4 أيام كم يوم عليه من قضاء؟ 4 أيام. ولكن الذين يقولون كفارة واحدة قد يفرقون، قل له لأن يقولون الأكل والشرب فيه قضاء ما فيه كفارة، ولكن الوقت كفارة. اختلف ولا ما اختلف؟ طيب، بعض الناس يتزوجون في آخر شعبان، وبعضهم ربما دخل على أهله في رمضان، إيش رأيكم في هذا؟ لا شك أن هذا على خطر، هذا على خطر. فربما جامع 20 يوما أو أكثر، كم كفارة عليه هذا المسكين؟ قال عتق رقبة ما استطيع، إيش عليه؟ صيام 2 شهر عن كل يوم. ولو قلنا إنه جامع في 20 يوما، اضرب 20 في 60، 20 في 60 كم؟ ها؟ 2 في 6 بكم؟ 1200 يوم. يعني كم سنة يصوم؟ 10 سنوات؟ لا أقل، 30، 4 سنوات. يظل هذا المسكين 4 سنوات وهو يصوم يسدد هذا الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. أي لا شك، ولا شك، لو جامع في يوم السبت ثم كفر، ثم جامع يوم الأحد ثم كفر، ثم جامع الاثنين ثم كفر، ثم جامع الثلاثاء، ماذا عليه؟ كفر واحدة عليك، أن الباقي الأولى اليوم السبت والأحد والاثنين كفرها كلها. لكن لو لم يكفر أي لو جامع يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ثم جاء الثلاثاء يسأل كم عليه من كفارة، ماذا نقول له؟ عليك 4 كفارات، عليك 4. أنت كم تصوم؟ 2 شهر في 4 8 أشهر صيام والعياذ بالله. أما بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول كفارة واحدة، في قول ثاني كفر إنه، بس هذا القول قطعا يفتح المجال ولا ما يفتح المجال؟ ايوه، طبعا لو جامع السبت ثم سمع شيخا او فقيها يقول لو جامع رمضان كله عليه كفارة واحدة، فماذا سوف يقول؟ انفتح المجال، يقول انا مكفر. شفتم؟ علي 2 شهر على 2 شهر. لكن لو قيل له لا انتبه، في كل يوم كفارة، في كل يوم سوف تصوم 2 متتابعين أنت وزوجك، يعني طبعا العتق مقدم بس ما في، ما يمكن العتق، ما في رقاب الآن يعتقه، والله المستعان. في والي من ولاة الأندلس جامع في رمضان، فاستفتى أحد الفقهاء الأندلسيين، يحيى بن يحيى الليثي معروف فقيه أهل الأندلس من تلميذ مالك، طبعا تعرفون الذي يطع في نهار رمضان ماذا عليه؟ عتق. رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين فلم يستطع فأطعم 60 مسكينا. فأفتاه يحيى بن يحيى، أفتى هذا الوالي من واة الأندلس الأمويين أظن عبد الرحمن الأوسط، قال عليك صيام شهرين، أفتى الوالي بها أمير الأندلس. فالفقهاء أنكروا عليه، قالوا كيف تفتيه بالشهرين وأنت تعلم أن عليه العتق أولا، وهذا مذهب مالك، عليه أن يعتق. قال يا قوم، هذا أمير الأندلس عنده مئات الجواري ومئات العبيد، بإمكانه أن يعتق أي عبد عنده ثم يعود يجامع في نهر رمضان. فأنا أردت أن أؤدبه، أردت أن أؤدبه بشهرين، هل هذا صحيح؟ أجمع العلماء على تغليط يحيى بن يحيى في هذا، اتفقوا على أنه غلط. لماذا؟ لأنه قدم المصلحة على النص، قدم المصلحة على النص، وهذه عند العلماء تسمى مصلحة ملغاة. المصلحة التي تخالف النص مصلحة ملغاة. المصالح ثلاثة أنواع: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. المصلحة المعتبرة التي جاءت في النص، المصلحة الملغاة التي ما جاءت في النص بل يعارضها النص كهذه، والمصلحة المرسلة التي لم يأتي في النصوص لا إلغاؤها ولا اعتبارها، وهذه فيها خلاف. لكن هذه المصلحة الآن ملغاة، قدم المصلحة على النص، وهذا باطل بالإجماع، والله المستعان. السياسة الشرعية جيدة، بس السياسة الشرعية لابد توافق النصوص، إذا خالفت النصوص أصبحت سياسة شيطانية. هذه سياسة، هذه سياسة موافقة للنصوص العامة ومقاصد الشريعة، وأجمع عليه الصحابة وقال بها خليفة راشد له سنة متبعة إلى آخره، إلى آخر الكلام، شايف؟ أما هذه لا، هل عمر رضي الله عنه خالف النص؟ ما خالف، شايف؟ لا شك. أما هنا هذا الفقيه الأندلسي خالف النص، النص يقول كفر عليه عتق، فهو ألغى العتق وقدم إيش؟ الصيام. شفت؟ هذا الغلط يعني. يقول هنا لي قريب يعمل موظفا في أحد البنوك الربوية وهو عزيز علي جدا، فأريد منكم ورحمة الله فيكم توجيه نصيحة له حتى أسمعه إياها لعلها تكون سببا في ترك هذا العمل. نعم جزاك الله خيرا. الحقيقة إن العمل في البنوك الربوية لا يجوز، وهو من التعاون على الإثم والعدوان. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نعوذ بالله. يعني هذا المرابي يحارب من؟ يحارب الله ويحارب رسوله، نسأل الله العافية. ومن يعمل في هذه البنوك فإنه داخل تحت لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، يعني الذي يأكل الربا والذي يعطيه، الذي يأخذه والذي يدفعه ويعطيه، والذي يكتبه والذي يشهد عليه، والذي الموظف الآن يكتب الربا أليس كذلك، والذي يكتبه والذي يشهد عليه، هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت أيها المسلم ما تغني عنك أموال الدنيا، ما تغني عنك هذه الرواتب، ما تغني عنك هذه المكافآت، وأنت ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله لو أخذت الدنيا كلها، لو أخذت جميع في الدنيا من أموال ومرتبات ومكافآت ما تغنيك أبدا، وأنت تغدو وتروح، وأنت تغدو وتروح في لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعين هؤلاء الظلمة، تعين هؤلاء الذين يرتكبون هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، الربا من كبائر الذنوب، وصاحبه ممحوق البركة وملعون ومتوعد بالنار والعياذ بالله. أتحب أيها المسلم أن تبعث يوم القيامة مع أكلة الربا، مع أكلة الربا الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى بالنار، وتوعدهم بالخزي، وتوعدهم بالحرب؟ اتق الله، اتق الله. والله مرة سمعت بعض العلماء يسأله شاب يعمل في بنك، وقال يا شيخ أنا أعمل في بنك. قال اترك البنك، اتق الله، اترك الربا، اترك الربا. فقال يا شيخ والله ما أجد عمل إن تركت البنك. فقال له هذا الشيخ اعمل خادما، اعمل زبالا، اعمل كذا وكذا من وظائف الدنيئة، والله إنها خير لك وأشرف من العمل في البنك، خير لك. لو تعمل زبال، لو تعمل كالناس كما يقول الناس، لو تعمل في أي وظيفة حلال مهما كانت دنيئة عند الناس، والله يا خير لك وأبرك لك وأشرف لك عند الله من أن تعمل في البنوك الربوية، وأنت تغدو وتروح في سخط الله عز وجل وفي لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. فعلى أخينا هذا يعني أن يصور الكلام تصويرا سليما حتى نقرأه قراءة صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.